القاهرة تقدم يا ما في الجرام يا ما في الجرام يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. أصدقائي الشباب، ألتقي اليوم مع حازم السيد، طالب دكتوراه في مجال الاتصالات. حازم، شعار صفحتك على الفيسبوك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. السبب هو أن الآية دي قوية جدا بالنسبة لي، يعني فيها حاجتين رئيسيتين. الأولى، أنا شايف أن هي علاج رئيسي للهم أو الحزن، أو أن حد يختم من أي حاجة سيئة بتحصل له في حياته أو بتحصل للناس اللي هو بيحبها. الحاجة التانية بتدعو الواحد للتواضع، أن حد لما الدنيا تبقى ماشيه كويس وكل حاجه مظبوطه، او يحصل لك حاجه كويسه سواء في شغلك او على المستوى الشخصي، انك تبقى متواضع مع الناس اللي حواليك، متواضع حتى بينك وبين نفسك. انا بحاول اخلي الايه دي هي منهج حياه، وعشان كده اخترتها تبقى شعار على السوشيال ميديا اكاونتس بتاعتي. مين بتتابع كتاباته وبتحب تعمل له فولو؟ احب اعمل فولو الصفحه بتاعه بيرسيفيرنس روفر بتاع ناسا، او الروبوت اللي ناسا نجحت ان هي تنزله على المريخ. السبب الرئيسي هو ان انا شايف ان ده حدث مهم جدا لسببين: عندي اهتمامات شخصيه بالفضاء وعلوم الفضاء بصفه عامه، وناسا طبعا وجهة أساسية لأي حد مهتم بالمجال ده. الحاجة التانية، أنا شايف إن إحنا بصفة عامة كبشر بقى، يعني بصينا الموضوع ده إن هو إنجاز بشري، إحنا عايشين في وسط أحداث كتيرة ومش حاسين قد إيه ده حدث مهم، إن لتاني مرة نقدر كبشر ننزل روبوت ويهبط من غير أي ضرر أو حاجة على كوكب يبعد ملايين الكيلومترات عننا. مين تحب تقدم له طلب صداقة؟ لي بيل جيتس. من ساعة ما استقالت من يعني كذا سنة، الصراحة الموضوع ده مش مؤخرا يعني، وهو مهتم بقضايا في وجهة نظري مهمة جدا، يعني بيقود حملة قوية جدا ان هو يقضي على امراض كثيرة زي شلل الاطفال في افريقيا وبلاد كثيرة، ونجح الى حد كبير. المؤسسة اللي هو عاملها نجحت الى حد كبير، ونشر مقالة او كتاب عن امراض اللي زي كورونا قبل ما كورونا تحصل، وكان كاتب بيقول: يا جماعة المفروض نجهز ان احنا نواجه حاجة زي كده لو حصلت، لان احنا الانظمة الصحية في العالم كله مش جاهزة لحاجة زي كده. لو احنا كمجتمعات يعني بنحاول ناخد برأي ناس زي بيل جيتس في حاجة زي كده، وزي وطبعا كتير خبراء بصفة عامة في المجالات المختلفة، يمكن كنا كبشر بصفة عامة كل البلاد كانت هتبقى اكثر استعدادا لمواجهة حاجة زي كورونا. اخر شير عملته الموضوع او فكره عجبتك؟ الاحتباس الحراري، ونشر كتاب مؤخرا عن ازاي ان احنا نواجه الاحتباس الحراري، والاقتصادات الناشئه تعمل ايه عشان تواجهه، كل التحديات اللي بتواجهنا كبشر بسبب الموضوع ده، وانا شايف انه حاجه مهمه جدا. ايه اخر لايك؟ اخر حاجه عملت لها لايك هو خبر القبض على الشخص اللي اتحرش بيه طفله في منطقه المعادي في القاهره. احب احيي رجال الشرطه على المجهود الجبار ان هم تمكنوا من القبض عليه بالسرعه دي، لان صراحه الخبر ده يعني الجريمه دي اول لما طلعت على السوشيال ميديا وسمعت عنها وقريت عنها انا كنت حزين جدا. الاخبار دي اسعدتني جدا، ويعني كنت مبسوط بيها على كل وسائل التواصل الاجتماعي. ايه البوست اللي تحب تكتبه في شهر رمضان الكريم على الفيس؟ بمناسبه رمضان احب طبعا اكتب تهاني للناس كلها، لأهلي وصحابي، ولهم كل سنة طيبين. وأحب طبعا أكتب تذكرة لنفسي ولكل اللي بيقرأ البوست إن إحنا إن رمضان أيام المعدودات زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، وإن إحنا نحاول بقدر الإمكان نستغله في أعمال كويسة، تقرب إلى الله طبعا، العبادات حاجة مهمة جدا، بس في نفس الوقت الحاجات الحياتية صلة رحم، يعني ده حاجة دينية وحاجة دنيوية برضو، نكلم قرايبنا كلهم نسلم عليهم، الصحاب الجيران، ان احنا نبقى أخلاقنا أحسن بصفة عامة. شوف حاجة يعني ممكن كل واحد يختار مثلا صفة معينة فيه هو شايف ان هي ممكن تتحسن عن العادي ويشتغل عليها، والأفضل من كده ان احنا نواظب على الحاجات الكويسة اللي احنا عملناها بعد رمضان. يا ما في الجراب يا شباب. إعداد وتقديم أميمة حاتم.